إن الحمد لله نحمده سبحانه ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن نبينا محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. ألا وإن أصدق الكلام كلام الله جل وعلا، وخير الهدي هدي نبينا محمد صلوات الله وسلامه عليه، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، فأوصيكم ونفسي عباد الله بتقوى الله عز وجل. ثم اعلموا رحمني الله وإياكم أن مما جاءت به شريعة الإسلام حفظ الضروريات الخمس، أو بما يعرف بالمقاصد الخمسة التي لابد منها لقيام مصالح الدين والدنيا، وهي على هذا الترتيب: الدين والنفس والنسل والعقل والمال، بحيث إذا فقدت لم تستقم مصالح الناس في الدنيا، بل تصير إلى فساد وتهارج، وتفوت الحياة الأخرى بفوت الجنة والنعيم. وإلى الخسران المبين. فحفظ الدين بامتثال الأوامر واجتناب النواهي، وحفظ النفس بترك الاعتداء عليها بقتل أو أذى، وحفظ النسل أو العرض كما يسميه البعض بالزواج الشرعي والبعد عما حرم الله عز وجل من الزنا واللواط والقذف ومجانبة أسبابه، وحفظ العقل بصيانته عما يخل به من المسكرات والمخدرات والمفترات بصنوفها وأنواعها، وإن سماها الناس بغير أسمائها الحقيقية، وحفظ المال بترك الطرق المحرمة في جلبه وإنفاقه، والبعد كل البعد عن الطرق المحرمة أو المشتبهة، وإحاطة ذلك بالعقوبات الرادعة على المعتدين عليه والمفسدين فيه. ومن ما عظمه الله عز وجل من هذه المقاصد الخمسة بعد حفظ الدين، حفظ النفس. ولا يكون ذلك إلا بترك الاعتداء عليها وإهانتها بقتل أو أذى أو تعذيب، سواء كان المقتول نفس الإنسان أي قتل نفسه أو كان غيره من خلق الله سبحانه وتعالى، لأن الكل أي نفوس الأدميين جميعا هي ملك لله عز وجل وتحت قهره وتصرفه، ليس لأحد أن يتصرف في ملكه جل وعلا أو في أمره إلا بإذنه وحكمه. هذا وإن أخطر مساس بحرمة هذه النفس الأدمية البشرية قتلها، وهو إزهاق الروح المعصومة بغير حق بغيا وظلما واعتداء. وهذه الظاهرة أي ظاهرة القتل وأكثره العمد ظاهرة آثمة تفشت في مجتمعنا للأسف الشديد في مجتمع أهل الإسلام، وتوغلت في أوساطه توغل النار في الهشيم حتى أتت على الدار الآمن ومن فيها، وصارت مؤذنة بفساد القيم وضعف الديانة وانعدام الأمن وكثرة هلاك الأرواح والأنفس، فصارت أرقام الجرائم أي جرائم القتل في ارتفاع مذهل يزداد يوما بعد يوم. يحدث هذا على كل المستويات وبين جميع شرائح المجتمع، لا فرق بين مثقف وأمي أو بين صغير وكبير أو قريب وبعيد أو ذكر وأنثى. إزهاق للأرواح لأسباب تافهة وأطماع دنيئة وانتقام مجحف وإبراد لجمرة غضب أوقدها الشيطان في نفوس هؤلاء، وستر للفضائح والأسرار، وتهور في قيادة المركبات والسيارات والشاحنات، ودوس على قوانين المرور المعمول بها، وما إلى ذلك من الأسباب الكثيرة التي قد تكون في بعض الأحيان مما لا يصدقه عقل المسلم. وليس في كل هذه الأسباب ما يسوغ الجريمة، ما يسوغ القتل ويدفع إلى ارتكابها. تزهق الروح البارئة أحيانا ثم يتخلص منها بأبشع طرق التمثيل والتنكيل. يحدث كل هذا أيها المؤمنون رغم علم القاتل بخطر جنايته وبمصيره المشؤوم وما ينتظره من عقوبات وما سيتعرض له من حرمان وإهانة وشقاء. كيف نفسر هذا أيها المؤمنون في مجتمع هو مجتمع الإسلام وليس مجتمع الكفر أو الإلحاد أو الفسوق والمجون؟ لا يفسر إلا بشيء واحد، إنه فراغ الروح يا عباد الله، انعدام الإيمان بالله واليوم الآخر، وخواء القلوب من تقوى الله عز وجل ومخافته سبحانه وتعالى. لو علم المقدم على مثل هذا الفعل الشنيع لتمنى أن يكون عبد الله المقتول ولا يكون عبد الله القاتل، ولما حدث نفسه لحظة في في أن يتسبب أو في إزهاق روح حيوان فضلا على أن يقتل نفسه أو يقتل إنسان بغير حق أو حتى يتسبب في قتله. أيها المؤمنون، إن جريمة القتل كبيرة من كبائر الذنوب، عدها العلماء في المرتبة الثانية من الكبائر بعد كبيرة الشرك بالله سبحانه وتعالى، لدلالة النصوص الكثيرة على ذلك، سواء كان المقتول هو نفس الإنسان أو نفس المسلم أو حتى الذمي المعاهد. الذمي المعاهد يعني الكتاب أو الكافر الذي يعيش بين ظهراني المسلمين، أو المستعمن الكافر الذي يدخل بلاد المسلمين حاملا التأشيرة كما هو اليوم، أو المستعمن الذي يطلب الأمان في بلاد المسلمين. وأما الذمي فهو الكتابي من اليهود أو النصارى الذي يعيش في أرض الإسلام وقد قبل بإعطاء الجزية. كل هؤلاء لا يجوز الاعتداء عليهم ولا قتلهم، وقد جاء في كتاب الله عز وجل ما يدل على أن القتل كبيرة من الكبائر، حتى جاء في وصايا الله سبحانه وتعالى لعباده المؤمنين، قال تعالى: قل تعالوا أتلوا ما حرم ربكم عليكم ألا تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسانا ولا تقتلوا أولادكم من إملاق، الإملاق هو الفقر، نحن نرزقكم وإياهم، ولا تقربوا الفواحش ما ظهر منها وما بطن ولا تقتلوا النفس التي حرم الله إلا بالحق ذلكم وصاكم به لعلكم تعقلون. تأملوا أيها المؤمنون في مضمون هذه الآية، فقد ذكر الله عز وجل في أول المحرمات الشرك به سبحانه وتعالى، ثم أتبعه بقتل الأولاد من الفقر لقبحه وشناعته، ثم ختم بقتل النفس المعصومة عموما، إشارة منه سبحانه وتعالى إلى عظم هذه الجناية وكبر هذه الجريمة، حيث كررها مرتين في آية واحدة، وهو نفس الأمر الذي ذكره الله عز وجل في آية أخرى وبهذا الترتيب، أي أنه بعد أن نهى عن الشرك نهى عن قتل الناس. قال تعالى في سورة الفرقان في معرض ذكر صفات عباد الرحمن: والذين لا يدعون مع الله إلها آخر ولا يقتلون النفس التي حرم الله إلا بالحق ولا يزنون ومن يفعل ذلك يلقى أثاما يضاعف له العذاب يوم القيامة ويخلد فيه مهانا. وقال الله عز وجل في وصايا الإسراء: ولا تقتلوا النفس التي حرم الله إلا بالحق ومن قتل مظلوما فقد جعلنا لوليه سلطانا فلا يسرف في القتل إنه كان منصورا. وقال الله عز وجل: وإذا الموءودة سئلت بأي ذنب قتلت. وقال تعالى: يا أيها الذين آمنوا لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل إلا أن تكون تجارة عن تراض منكم ولا تقتلوا أنفسكم إنه كان بكم رحيما. هذا أيها المؤمنون، وقد جعل الله جل وعلا بحكمته ورحمته جزاء قاتل النفس المؤمنة عمدا الخلود في نار جهنم، وغضب الجبار سبحانه ولعنته وإعداد العذاب العظيم له، أربع عقوبات عظيمة كل واحدة منها توجل القلب وتقرع النفس. قال سبحانه وتعالى: ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها وغضب الله عليه ولعنه وأعد له عذابا عظيما. هذا عذاب الآخرة، أما عذاب الدنيا فهو القصاص، النفس بالنفس جزاء وفاقا. والآيات التي في النهي عن القتل مهما كانت أسبابه والتحفيز على إحياء النفوس ولو بكلمة أكثر من أن تسرد في هذا المقام الضيق. وأما الأحاديث عن النبي صلى الله عليه وسلم فهي على منوال آيات القرآن في التشنيع بهذه الجريمة والتحذير منها وذكر عقوبة الجانين، وذكرت أنها كبيرة من الكبائر تلي كبيرة الشرك في الترتيب، مع ذكر خيبة القاتل وخسرانه في الدنيا والآخرة وسوء عقوبته من الندم ومن المعيشة الضنك ومن ورود الآخرة مفلسا من حسناته. ثبت في الصحيحين عن أنس بن مالك رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال أكبر الكبائر الإشراك بالله وقتل النفس وعقوق الوالدين وقول الزور، أو قال وشهادة الزور. وفيهما أيضا عن ابن مسعود رضي الله عنه أن رجلا جاء إلى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فقال يا رسول الله أي الذنب عند الله أكبر؟ أي الذنب عند الله أكبر؟ قال أن تجعل أو أن تدعو لله ندا وهو خلقك، يعني تشرك بالله مع أنه هو الذي خلقك سبحانه وتعالى. ثم قال ثم أي؟ قال أن تقتل ولدك خشية أن يطعم معك. قال ثم أي؟ قال أن تزاني حليلة جارك بحليلة الجار، يعني بزوجة الجار. فأنزل الله تعالى تصديق ذلك والذين لا يدعون مع الله إلها آخر ولا يقتلون النفس التي حرم الله إلا بالحق ولا يزنون ومن يفعل ذلك يلقى آثاما. وأخرج النسائي في الحديث الحسن عن معاوية رضي الله تعالى عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يقول كل ذنب عسى الله أن يغفره لصاحبه إلا الرجل يقتل المؤمن، إلا الرجل يقتل المؤمن بغير حق، والرجل يموت كفرا، والرجل يموت كفرا. وجاء أيضا في الصحيحين واللفظ لمسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا من طريق عبد الله بن عباس رضي الله عنهما، قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ما قتلت لا تقتل نفس ظلمة إلا كان على ابن آدم الأول وهو قابيل، إلا كان على ابن آدم الأول كفل من دمها، لأنه كان أول من سن القتل، أول من سن القتل. فانظروا يا رعاكم الله كيف لم يجيء هذا الوعيد في أول زان مثلا، وفي أول سارق، وفي أول شارب للمسكر، لم يجيء إلا في حق القاتل، وجاء أيضا في حق المشرك. وهذا ليظهر لكم شناعة هذه الجريمة وكبر وزرها عند الله سبحانه وتعالى. ثم جاء أيضا في الحديث الذي رواه النسائي والترمذي أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال يجيء القاتل بالمقتول يوم القيامة، أو يجيء المقتول بالقاتل يوم القيامة، ناصيته ورأسه بيده وأوداجه تشخب دما، فيقول يا ربي سله لما قتلني، سله لما قتلني، يأتي وحاله التي مات عليها يحشر عليها يوم القيامة ليقتص منه أمام الخلائق. أوداجه يعني أمعاؤه وعروقه تشخب دما، فيقول يا ربي سل هذا لما قتلني، وهذا إذا قتله ظلما وعدوانا. فذكروا لعبد الله بن عباس التوبة، توبة القائل، توبة القاتل. فقرأ عليهم عبد الله بن عباس هذه الآية: ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها وغضب الله عليه ولعنه وأعد له عذابا عظيما. قال رضي الله عنهما: وهذه الآية لم تنسخ ولم تبدل، وأنى له التوبة، حتى كأنه جعل أن للقاتل لا توبة له. وإن كان الصحيح في قول أهل العلم أن القاتل ولو عمدا إذا تاب تاب الله عز وجل عليه، لكن ينبغي أن يجتهد في الطاعة وكثرة الاستغفار والتوبة، عسى الله سبحانه وتعالى أن يعفو عنه وأن يغفر له. ولقداسة هذه النفوس سواء كانت مؤمنة أو غير مؤمنة، روى البخاري في صحيحه عن عبد الله بن عمر رضي الله عنه، وقد قال نافع مولى ابن عمر: نظر عبد الله بن عمر يوما إلى الكعبة، ينظر إلى الكعبة فقال: ما أعظمك وأعظم حرمتك، والمؤمن عند الله أعظم حرمة منك، أعظم حرمة منك. وثبت أيضا في الحديث الصحيح الذي رواه البخاري عن ابن عمر، قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم، وهو حديث صحيح: لا يزال المؤمن في فسحة من دينه ما لم يصب دما حراما. يعني الإنسان المؤمن يكون في سعة من دينه، حتى ولو فعل الكبائر ووقع في الذنوب، فإن الذنوب يستطيع أن يتوب منها وأن يصلح حاله، ولكن إذا وقع في القتل فإنه قد ضيق على دينه ويخاف عليه كثيرا. لا يزال المؤمن في فسحة من دينه ما لم يصب دما حراما. وأخرج النسائي في سننه عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: لزوال الدنيا عند الله أهون من قتل رجل مسلم. وروى البخاري في الصحيح عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال: من ورطات الأمور، يعني من الأمور التي يورط فيها الإنسان نفسه، من ورطات الأمور لمن أوقع نفسه فيها سفك الدم الحرام بغير حله. وثبت في الصحيحين من حديث أبي هريرة في الحديث المشهور قال صلى الله عليه وسلم: سباب المسلم فسوق وقتاله كفر، سباب المسلم فسوق وقتاله كفر. بل اسمعوا إلى هذا الحديث الصحيح الذي رواه البخاري ورواه مسلم أيضا، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من قتل معاهدا، المعاهد هو الكافر الذي يؤخذ منه العهد ليعيش في بلاد المسلمين، ومنه المستأمن الذي يدخل بلاد المسلمين لعمل أو تجارة، ومنها الذمي الذي يقيم في بلاد المسلمين مع دفع الجزية. قال النبي صلى الله عليه وسلم: من قتل معاهدا لم يرح رائحة الجنة، وإن رائحتها من مسيرة 40 عاما. قال ابن القيم رحمه الله في شرح هذا الحديث: هذا عقوبة قاتل عدو الله، يعني الذي يقتل الكافر والكافر عدو الله، هذه عقوبة قاتل عدو الله الذي يعيش بأمان وعهد، فكيف عقوبة قاتل من يحب الله وهو المؤمن؟ ولقد ذكر النبي صلى الله عليه وسلم أن امرأة دخلت النار في هرة حبستها حتى ماتت جوعا وعطشا، فرآها النبي صلى الله عليه وسلم في النار وهي تخدش وجهها وصدرها، فإذا كان هذا في من حبس هرة وهو حيوان حتى ما أجوعا وعطسا، فكيف بمن حبس مسلما ظلما وعدوانا حتى مات؟ هذا كله أيها المؤمنون تعظيم، تعظيم بحرمة المؤمن، وأن الإنسان لا ينبغي أن يقدم على مثل هذه الورطات التي سماها عبد الله ابن عمر، وليحذر أن يكون متسببا في ذلك بأنواع وبأسباب سوف نذكر بعضها إن شاء الله تعالى بعد جلستنا هذه. أسأل الله تعالى الكريم أن يوفقنا لما يحبه ويرضاه، وأن يجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه، أولئك الذين هداهم الله وأولئك هم أولو الألباب. أقول ما تسمعون وأستغفر الله العظيم لي ولكم، فاستغفروه من كل ذنب يغفر لكم وهو الغفور الرحيم. الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى، هم من أهل الصفا اشتعل بهم النور ومن طفى. أما بعد، فيا عباد الله، كما علمتم أن القتل والإقدام عليه وإنهاء حياة آدمي بغير جرم جناه لمن الظلم والعدوان المنافي للعدل الذي قامت به السماوات والأرض، وأرسل الله رسله وأنزل كتبه ليقوم الناس به، ولذلك كان كبيرة من أكبر الكبائر. ولما كانت مفسدة القتل لا تدانيها ولا تضاهيها، مفسدة من المفاسد، قال الله جل وعلا في كتابه: لأجل ذلك كتبنا على بني إسرائيل أنه من قتل نفسا بغير حق أو فساد في الأرض فكأنما قتل الناس جميعا ومن أحياها فكأنما أحيا الناس جميعا. وللقتل أيها المؤمنون درجات متفاوتة بحسب قبحه وشناعته وجرمه وعظم حرمة المقتول. فمن أشد القتل جرما وقبحا عند الله سبحانه وتعالى من قتل نبي من الأنبياء أو قتله نبي من الأنبياء، ولا يكون هذا أو لا يقع فيه إلا من كان كافرا بآيات الله. قال الله عز وجل في كتابه الكريم: إن الذين يكفرون بآيات الله ويقتلون النبيين بغير الحق ويقتلون الذين يأمرون الناس بالقسط فبشرهم بعذاب أليم. وجاء في الحديث الحسن الذي رواه أحمد في مسنده عن ابن مسعود رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: أشد الناس عذابا يوم القيامة من قتل نبيا أو قتله نبي، ويليه في الجرم وقبح هذه الجريمة وعظم وزرها من قتل حاكما أو عالما يأمر الناس بالقسط ويدعوهم إلى الله عز وجل وينصحهم في دينهم ويعمل على إصلاح أحوالهم في الدنيا والآخرة، لأن الله عز وجل قال: ويقتلون الذين يأمرون الناس بالقسط. ويلي ذلك أيضا في القبح من قتل مؤمنا وفرح بقتله. جاء في الحديث الصحيح الذي رواه أبو داود أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من قتل مؤمنا واغتبط بقتله، يعني فرح بقتله، كما يقول كثير من الناس أو بعضهم للأسف الشديد الذين ينعدم عندهم الإيمان، يقول: قاتلته وقد جعلت نفسي الآن مرتاحا. فكيف له أن يرتاح؟ من قتل مؤمنا واغتبط بقتله لا يقبل الله منه صرفا ولا عدلا. ومعنى لا يقبل الله منه صرفا ولا عدلا قال العلماء أي لا توبة ولا فدية، حتى ولو أعطى من المال ما أعطى. وقيل لا يقبل الله منه صرفا ولا عدلا أي لا يقبل الله منه لا فرضا ولا نفلا. والمقصود في مجموع القولين أنه محروم من كل خير والعياذ بالله. ويلي في القبح أيضا من قتل ولده الصغير الذي لا ذنب له، سواء ولد له أم لم يولد له، كقتل الجنين بالإجهاض، لسيما عند نفاذ 4 أشهر وهو الزمن الذي ينفخ الروح فيه، ويكثر هذا عند الزناة والعياذ بالله، وبدرجة أقل من يخاف الفقر. وربما اليوم يوجد حتى عند بعض النساء اللائي يخفن على أبدانهن أو حفاظا على رشاقة جسومهن. والمعلوم أن المرء لا يقبل على الإجهاض حتى ولو في 40 الأولى إلا لسبب وعذر شرعي يكون تحت وصاية طبيب حاذق عارف بمهنته. فهذا لابد أن يعلم أيها المؤمنون. ومن القتل الشنيع من قاتل فقتل أو قتل لعصبية أو حمية أو نصرة لجاهلية ليست لله عز وجل ولا لنصرة دينه، وإنما هو ولاء عقده لمن يتعصب له. ولهذا جاء في الحديث الذي رواه النسائي بإسناد حسن عن ابن مسعود رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: يأتي الرجل آخذ بيد الرجل، يعني يوم القيامة، فيقول: يا ربي سله لما قتلني، فيقول الله له: لما قتلته؟ فيقول: قتلته لأجلك، أي لعزة فيك. فيقول الله عز وجل: ليست إلا لي، أي العزة لله عز وجل. ويجاء برجل آخر آخذا بيد رجل فيقول: يا ربي سله لما قتلني، فيقول الله له: لما قتلته؟ فيقول له: قتلته لعزة فلان، أي من أجل فلان. فيقول الله عز وجل: ليست، أي العزة ليست لفلان، فيبوء بإثمه. وهذا يؤيده قوله صلى الله عليه وسلم: من قتل لعصبية جاهلية ينصر الجاهلي، ينصر العصبية ويغضب للعصبية، فقد مات ميتة جاهلية. وهذا وإن كان مقتولا فهو في حكم القاتل، لأنه كان حريصا على قتل صاحبه. ومن الصور أيضا الشنيعة في القتل أن يقدم الإنسان على قتل نفسه بوسيلة من الوسائل المميتة أو بسبب من أسباب القتل. ولهذا جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم هذا الحديث الذي رواه البخاري في الصحيح، قال صلى الله عليه وآله وسلم الذي ينفخ، يعني في بطنه في نفسه، يعني لأجل أن يميتها، ينفخ فهو ينفخ في نار جهنم، ومن يطعنها يطعنها في نار جهنم. وجاء أيضا في الحديث أيضا عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: من قتل نفسه بحديدة، من قتل نفسه بحديدتين فهو يتوجأ بها في نار جهنم، أي يطعن بها نفسه في نار جهنم خالدا مخلدا فيها. ومن شرب سما فقتل نفسه فهو يتحساه في نار جهنم خالدا مخلدا فيها. ومن تردى من جبلين، أي رمى بنفسه من جبل أو من مكان شاهق فقتل نفسه فهو في نار جهنم خالدا مخلدا فيها، رواه البخاري واللفظ لمسلم. وهكذا عباد الله، فكل من قتل نفسه وجعل حدا لحياته إما يأسا من حياة أو جزعا من مصيبة أو خوفا من مصير أو طمعا في نيل شهرة أو بطولة، سواء كان ذلك بحديدة قاتلة أو بسم يتجرعه أو بالمغامرة وهو يعلم أنه سوف يلقى حتفه، كمن يركب البحر في اليوم الهائج وهذا مغامر والمغامر لا يكون محمودا. ومن هذه الأسباب التي يقع فيها اليوم الناس كبارا وصغارا وخاصة الشباب هو القيادة المتهورة للسيارات والمركبات. هذا أيها المؤمنون نوع من المجازفة والمغامرة المؤدية لقتل نفس الإنسان وقتل غيره، فهو إن مات إما وأمات غيره فيحمل وزر الاثنين إذا كان متعمدا أو كان أيضا غير منتبه لما أولاه الله سبحانه وتعالى تلك النعمة التي هي ركوب هذه المراكب، حتى صار الناس الآن يقودون السيارات والمركبات الآهلة بالركاب ينقلونهم من مدينة إلى مدينة في الليل والنهار، وقد يعانون من التعب والسهر ولا ويدسون قوانين المرور ولا يسهرون على حفظ مركباتهم. كل هذا التهاون، كل هذا التقصير، كل هذا التضييع يكون الإنسان مسؤول عنه، فإن لم يكن متعمدا القتل فهو واقع فيما يذكر العلماء بأنه شبه العمد، فكأنه قتل الناس. فلنحذر أيها المؤمنون، فلنحذر من هذا. لقد سمعنا أنه في هذا الشهر فقط، شهر جانفي في سنة 20 هذه 2020، فيما ذكر المرصد الوطني للحوادث أنه وقع فيه 381 حادث، مات منهم 103 في شهر واحد. وإذا أخذنا هذه النسبة أو هذا العدد وضربناه في 10 أو في 12، كم يكون عدد القتلى بسبب هذه الأخطاء المجانية وهذا التهور الموجود عند كثير من السواق؟ وهذا لا ينطبق على السائقين فقط، بل أيضا أصحاب المركبات، الناس الذين يتساهلون مع أبنائهم وأولادهم ومع السائقين، يعطي له السيارة ولا يبحث عنه ولا ينظر إلى كم أو كيف يقود هذه السيارة، فقد يكون مشاركا له من حيث يدري أو لا يدري. فلنتقي عباد الله في هذه الأنفس، ولنتقي الله سبحانه وتعالى في نفوسنا، ولنحذر من أن نكون سببا في قتل الناس وفي قتل الأبرياء، فإن هذا من الذنب والوزر العظيم ألا نكون واعين بمثل هذه الخطورة ومثل هذه الوضعية. حتى قيل أن ما يموت في طرقات المسلمين ولا سيما عندنا في الجزائر أكثر من الفلسطينيين الذين يموتون بيد رصاص الاحتلال والصهيونيين. كل هذا يدل على قلة الوعي وعلى عدم الانتباه وأخذ الأمور بجدية. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يبصرنا بعيوبنا وأن يجعلنا نفقه هذه الأمور حتى نعظم ما عظم الله سبحانه وتعالى، وحتى لا نقع في الجناية التي تكون ضيقا علينا في ديننا. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يتوب علينا وأن يتوب على هذا الشباب وأن يوفقه لما فيه الخير. فالله تعالى نسأل أن يجعلنا من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه، أولئك الذين هداهم الله وأولئك هم أولو الألباب. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا، والحمد لله رب العالمين.